من شفع لأخيه فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، هذا من يخاطب به؟ يخاطب به الشافع. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه يخاطب به المشفوع له. وقلنا مرارا أن كل له من خطاب الشرع ما يخصه، كل له من خطاب الشرع ما يخصه. فمثلا النهي، نهي الوعيد على من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا من يخاطب به؟ يخاطب به الداخل على الناس مع محبته واستشرافه إلى أن يقوم الناس له. لكن لو دخلوا قاموا الناس، ما الذي يتجه لهم من خطاب الشارع؟ احترام ذي الشيبة، احترام أهل الفضل، احترام أهل العلم، يؤجرون على هذا. فلهم من خطاب الشارع ما يخصهم، والطرف الآخر له من خطاب الشارع ما يخصه. يقول: هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حتى ترجعوا إلى دينكم أن فعل المنهي عنه بالحديث خروج عن الدين ومفارقة له؟ الخروج إن قصد به الخروج الكلي فلا. الله